على رقاب الجميع. قادر يطهر والحبوب مش ممكن يوم تضيع. نقرأ قوانينك اللي بتحكم بيها الجبان، نقرأ إرهابك تحت اسم الأمن والأمان، نقرأ حمايتك اللي بعصاية السجان. 2007 كانت بداية لمتنا، جمعتنا الأندرس والكورة حياتنا ومتعتنا، دخلت وأغاني والناس بيها حبتنا، ولقينا روحنا وسط غابة من الفساد. دوري شركات فصلوا اللعبة عن الجماهير، مكسب للمال وحوطوا اللعبة بالقوانين، قتلوا الوفاء بفكر دوري المحترفين، نهدوا بيع لعيبة بتكسب بالملايين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ضد الكرة الحديثة اللي بتقتل المتعة، ضد دوري الشركات اللي بيمحي وجودنا، ضد عيشة الفساد اللي عايزة اسكتنا وتعيش الأولتراس بتحارب على مر السنين. لسه الفساد ساكن بيوتنا زي همومنا، لسه الخراب متحكم فينا وفي عقولنا، لسه التاريخ يشهد كل ما احنا موجودين. الكورة للمتعة وللجمال.